والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب التجارة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله في باب التجارة حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الحديث يبين حكم أخذ الأجرة على ما في قربة كتعليم القرآن، فيذكر أن هذا الأذان والإمامة والقضاء وتعليم العلوم الشرعية ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث جواز أخذ الإنسان أجرة على هذه الأمور، وهو بهذا ينبه على أن الإنسان ولو كان يتقرب في هذا العمل إلى ربه فإنه لا يضيره إذا أخذ على هذا العمل أجرة. أقول إن أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله جل وعلا بهذا الحديث لا يؤثر على تقرب الإنسان بهذا العمل. وعلى هذا جاءت الأحاديث الأخرى بهذا المعنى، ومنها ما جاء في حديث الرقية، حيث أن أناسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم استضافوا قوما فلم يضيفوه، فلدغ سيد ذلك القوم فجاءوا إلى الصحابة يطلبون منهم الرقية، فقرأ عليهم أحدهم الفاتحة فبرئ، وشرط عليه عند الرقية شرطا وهو أن يعطيه قطيعا من الغنم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه فعلهم، فقال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الله تعالى ان يجعله طيبا نافعا، ان يجعله تقيا رحمه لا تقيا عذاب، وان ينفع به المسلمين. نسال الله تعالى العفو والعافيه والمعافاه الدائمه، نساله جل وعلا ان ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الباطل واهله، وان ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، سائر الأوطان، وأن يجعل شيد الكائدين في نفوذهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. من مواطن إجابة الدعاء عند نزول الغيث. ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة وليس عنده مهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتها بما معك من القرآن. وهذا مما يدل على أن تعليم القرآن أو أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا أن الإنسان قصد بالتعليم القربة لا ينفق من أجله. وبعض أهل العلم قال إنه ينبغي للإنسان أن يأخذ رزقا لا أن يأخذ أجرا، بمعنى أنه يعطى ولا يطلب، ويعطي إذا أعطي على هذا فإنه يأخذه لكنه لا يطلب على هذه الأمور شيئا من إلقاء نفسه. وهذا هو من باب الورع في هذه المسألة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن حبان. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبري عند الطبراني، وكلها ضعاف. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. في الباب عن أبي هريرة رضي الله عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكل أربعة. هذا الحديث بمجموع طرقه قال عنه المحدثون إنه يصل إلى درجة الحسن، وهو يدل على أن المستأجر يبادر بإعطاء الأجير أجرته عندما ينتهي من عمله. وقوله أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه تنبيه على المبادرة إلى تسليم الأجير أجرته، وأنه لا يماطل فيها أو يتراخى أو يتوانى. وهذا من باب الوفاء بالعقود والعهود، فإن الإنسان الذي استأجر أجيرا عليه أن يعطي الأجير أجرته كما أن الأجير سلم عمله وانتهى من عمله، سواء كان بناء أو خدمة أو غيرها. وهذا فيه تنبيه للذين يتأخرون في إعطاء المستأجرين أجورهم ويماطلون في ذلك، لأن المنفعة المستوفاة من الأجير قد انتهت، حينئذ هو لا يستطيع استردادها. وتعين على المستأجر أن يوفي الأجير أجرته، هو القدوس رب الملائكة والروح. قال: من سبح الله بحمده والملائكة من خيفته. وبهذا ندرك عناية الإسلام على أداء الأمانات والالتزام بالعقود وسداد الحقوق، وأنه لا يجوز لأحد أن يماطل فيما عقد معه من أجر أو عقد معه من عقد والتزم له من أجر. يجب على الإنسان أن يكون وافيا كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكما قال في آية أخرى سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تسديد الأجرة من باب أداء الأمانة ومن باب الوفاء بالعقد. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يكون قائما بما أوجب الله تعالى عليه من الوفاء بالعقود ومن الالتزام بالعقود والمواثيق ومن أداء الأمانات التي يلتزم بها. وعقود المسلمين كلها مبنية على تبادل المنافع وعلى الالتزام بها كما أمر الله جل وعلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. ثم ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وحين انقطاع وصل ربيع من طريق ابي حنيفه. هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، وهو ان من استاجر اجيرا فانه يسمي له اجرته، يعني يحدد له الاجره: تعمل لي هذا العمل بكم، بعشره بعشرين بمائه باقل او باكثر، سمي له اجرته قبل ان تجرم معه اكثر، حينئذ يسد باب النزاع والخصام الذي يكون منشأه هو الاختلاف في قدر الأجرة. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن من شروط عقد التجارة معرفة الأجرة ومعرفة العمل، يعرف العامل ما هو المطلوب منه، ويعرف المستأجر أيضا ما هي الأجرة المطلوبة منه. بهذا يسلم الناس من النزاع ومن الخصام، فلا يكون بينهم اختلاف بعد ذلك، وإنما يكون كل إنسان يعرف ما له ويعرف ما عليه. وبهذا تزول الأسباب التي تؤدي إلى النزاع بين الناس وإلى الخصام، ويكون كل إنسان عرف ما له وما عليه. وقوله فليسمي له أجرته أن يبين له قدر الأجرة. وأحيانا يتحدد هذا بالعرف، إذا كان معروف عند الناس أن من عمل هذا العمل يعطى كذا، فأشار إليه أن يعمل معه، فهذا يعتبر من باب تحديد الأجرة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وعلى هذا الأساس لا يكون فيه خلاف بينهم، لأن الناس تعارفوا على أن من يقوم بهذا العمل فهذا هو قدر أجرته. هذه هي الأحاديث الواردة في باب الإجارة. هذه هي الأحاديث الواردة في باب التجارة، فنقف عند هذا الحد لنتيح فرصة للإجابة على الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: يسافر بعد الجمعة مباشرة، فهل له أن يطوف طواف الوداع قبل صلاة الصلاة لضيق الوقت بعد الصلاة؟ نقول نعم، لا بأس بهذا، والإنسان يطوف الوداع قبل صلاة الجمعة الساعة 11 ونحو ذلك، ونسافر بعد صلاة الجمعة على شيء في هذا، لأن الفاصل هذا يسير ولا يؤثر ولا يعتبر تأخيرا ولا إقامة. هذا يقول نرى أن الصفوف في الحرم غير متصلة، وكذلك هناك مسافات بين بعضها البعض كما في ذلك، نقول هذا ترك للسنة. السنة أن تكون الصفوف متصلة ومترابطة ولا يكون بينها فراغات. أفضل الصفوف هو الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فالمطلوب من المسلمين أن يتنبهوا لهذا. يقول إذا ماتت امرأة وليس لها أقارب ولها زوج، أين يذهب بقية ميراثها إذا كان الزوج يأخذ النصف؟ نقول يذهب لأقرب عصبتها كابن عم ولو كان بعيدا، فإن لم يوجد أحد كما لو كان أقاربها كفار ونحو ذلك، فإنه يذهب إلى بيت المال. إذا لم يوجد أحد يرد عليه من ذوي الأرحام ونحو ذلك، تزوجت امرأة ثم طلقها فتزوجت رجلا آخر، وتزوج هو بامرأة أخرى فصار لكل واحد منهما أولاد، فهل هؤلاء الأولاد محارم لبعضهم؟ نقول من كانوا يشتركون في الأم أو يشتركون في الأب فإنهم محارم لبعضهم. فمثلا أولاد هذه المرأة من هذا الرجل ومن ذاك الرجل يصيرون إخوة لهم، وأولاد هذا الرجل من هذه المرأة ومن مرأة أخرى أيضا يصيرون فيما بينهم إخوة لأب. أما أولاد هذه المرأة من رجل آخر وأولاد هذا الرجل من امرأة أخرى فلا علاقة فيما بينهم. عندما يموت الميت في بلادنا نحضر بعض الفقراء والمساكين لكي يقرأوا القرآن ويهبوا أجره إليه، ونقوم بإطعامهم، هل يصل الأجر إلى المتوفى وهل لنا أجر في ذلك؟ لو أنكم تصدقتم عليهم الطعام فهذا حسن وأجره يصل إلى الميت إذا صلحت النية، وأما كونهم يقرؤون القرآن بأجرة لإطعامهم فقراءتهم على قدر طعامهم، حينئذ فهذا العمل ليس من العمل الذي يكون فيه التقرب إلى الله تعالى على الوجه الصحيح، وإنما هذا العمل مما قصد به أكل الطعام ونحو ذلك. وعلى هذا فينبغي للمسلم الذي يريد أن يتقرب إلى الله تعالى ويحسن إلى قريبه المتوفى أن يتصدق عنه أو يدعو له. أما إحضار أناس يقرؤون القرآن بأجرة فهؤلاء لهم من الأجر قدر الطعام، والطعام قد أكلوه حينئذ، فلا ينبغي مثل هذا العمل، وإنما ينبغي للإنسان أن يدعو للأموات، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولأمواتنا وأموات جميع المؤمنين. هذا يقول اشتريت سيارة بمبلغ 70,000 وبعتها بشيء مؤجل يحل بعد 6 أشهر بمبلغ 90, هل هذا جائز؟ نقول نعم جائز إذا كان هذا الشراء اشتريت السيارة واستلمتها وخذتها ثم بعد ذلك بعتها على شخص آخر غير الذي باع عليك, هذا البيع صحيح. يقول أنا رفيق للعمرة من خارج المملكة, فهلونا تطوف للوداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف للوداع كلما أراد أن يغادر مكة, لكنه لا يجب إلا في الحج, فمن ترك فعليه, وأما في غير الحج فمن ترك لا شيء عليه. من الزكاة مقدما والزكاة آخر العام؟ فقلنا إذا عجزت الزكاة لغرض صحيح فإنه سائغ وجائز إن شاء الله. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يقدم الزكاة عامين حيث كان بالناس حاجة. يقول رجل عمل عند شخص عملا بدون اتفاق على الأجرة, ولكن عندما أراد أن يعطيه أجرة طلب منه مبلغا فيه غبن, فكيف العمل؟ هذا هو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم, وثمرة تسمية الأجرة عند العقد يقطع النزاع. هذا فإن العامل كما جاء في سؤال السائل صار يطالب بمبلغ أكثر مما توقعه صاحب العمل, والشارع دائما يسد الباب الذي يفتح إلى النزاع والخصام. أما العمل فهو أنه في هذه الحال يرجع إلى أجرة المثل, من كان عمله مثل عمل هذا الإنسان من حيث الجودة والنوعية والزمن والمدة التي ينجز فيها فإنه يعطى مثله, فيرجع إلى أجرة المثل في هذه الحالة حلا للإشكال. هذا يطلب منا أن ندعو له أن يقيم في جوار بيت الله الحرام. أولا أود أن ننبه إلى أن السكن في مكة مسؤولية كبيرة, كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رغبوا عن السكن بها وذهبوا إلى غيرها خوفا أن لا يقوموا بما يجب لها من القداسة, لأن مكة من هم فيها بالمعصية كتبت عليه خلاف غيرها, فإنها لا تكتب إلا إذا فعلها. يقول الله تعالى وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, ومجرد الهم يعاقب الإنسان يعتبر مرتكب كبيرة. وإذا كانت مكة الصلاة الواحدة فيها 100,000 صلاة فإن السيئة الصغيرة تعظم فيها, والذنب اليسير يصير فيها كبيرا. ولهذا كان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يعاتب أهله وأولاده خرج بهم خارج الحرم لأجل أن يعاتبهم خشية أن ينفرد من لسانه كلمة لا تناسب قداسة مكة. وعلى هذا فالذي يريد الجوار بمكة عليه أن يعرف هذا الأمر وأن يلتزم به. السكنة فيها صعبة ومسؤوليتها كبيرة وشاقة. فنسأل الله تعالى من كل محب للخير ومن مأخون هذا أن يوفقه للقيام بمكة والالتزام بحرمة الحرم على الوجه الذي يرضي الله تعالى. قدم عن طريق الجو الطائرة وكان قادما من الكويت جهلا منه بمكان المقاط واعتقادا منه بأن المقاط بعد النزول من الطائرة وضع إحرامه وسكينه مع العفش وفوجئ بإعلان المقاط في الطائرة و أعلن إحرامه بدون خلع ملابسه لعدم توقف الإحرام. فلما جاء هنا أخبر بأنه يجب عليه أداء العمرة وقال عليه علما بأنه قد مس صابون معطر. ما دام أنه أحرم بالطائرة بملابسه فهذا هو الصحيح وعمل هذا هو السليم. وبعدما ينزل من الطائرة يخلع ملابسه المخيطة وما كان على رأسه من غطاء ويلبس ملابس الإحرام وعليه فدية لبس المخيط وعليه فدية تغطية الرأس إذا كان مغطى برأسه. وكل واحدة منها يخير هو فيها بين أحد أمور الثلاثة ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل واحد كيلو ونصف يعني 9 كيلو من الرز. فعليه حينئذ أن يختار إحدى هذه الأنواع. وإحرامه يعتبر صحيحا بملابسه. ولعن اليهود والنصارى الذين يعملون ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يعمله بعض الجهال من قصد أضرحة معينة يعتقدون فيهم النفع أو الضر، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بها، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وصاحبه ليس من أهل الإسلام ولو كان يدعي أنه يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله، إلا أن قوله بلا إله إلا الله كذب على نفسه، لأن لا إله إلا الله لا بد من الالتزام بها، ومن الالتزام بها أن لا يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغيره.